لا الصواب ما يترجح عنده، لأن كلمة يتحرى يدل على أنه يعمل بالراجح. أما إذا لم يكن، إذا لم يمكن التحري فهنا يأخذ بالأقل.